الحديث الثالث في درسنا اليوم، ثالث والرابع والخامس، لأنها تتعلق بالحجامة للصائم، حكم حجامة للصائم. وقال الحافظ ابن حجر، هذا الحديث السادس عشر في كتاب الصيام من بلوغ المرام، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. قال وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، صححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. هذه ثلاثة أحاديث جاءت في حكم الحجامة للصائم. ومن فقه الحافظ ابن حجر رحمه الله ساق هذه الثلاث أحاديث على الترتيب في حكم الحجامة. حديث ابن عباس يبيح الحجامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، يعني في وقت آخر احتجم وهو صائم. والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، هذا حديث يبيح الحجامة للصائم، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. ثم الحافظ ابن حجر أتى بحديث يمنع الحجامة للصائم، حديث شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، الحديث صحيح، رواه الخمسة، صححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان، كذلك صححه الألباني في سنن أبي داود، صحيح سنن أبي داود 2369. ثم أتى الحافظ بن حجر بالحديث الثالث الذي هو في نسخ المنع، حديث أنس بن مالك قال أول ما كرهت الحجامة للصائم، يعني أول ما نهي عن الحجامة للصائم، ما هو السبب؟ أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، يعني أفطر الحاجم والمحجوم. قال أنس أول ما كرهت الحجامة، ثم قال ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، هذا حديث صريح في نسخ المنع، فجاءت الرخصة ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. والراوي عن أنس يقول كان أنس يحتجم وهو صائم بعد ذلك بسنين. الحديث رواه الدارقطني وقواه، كذلك أيضا رواه البيهقي في سننه، وصححه الألباني أيضا في إرواء الغليل في المجلد الرابع 72. قال حديث أنس هذا صريح في نسخ الأحاديث المتقدمة التي فيها النهي عن الحجامة. هذه ثلاثة أحاديث في حكم الحجامة للصائم، وفيها مسألتان. المسألة الأولى، هل الحجامة من مفطرات الصيام؟ قولان مشهوران عند أهل العلم، القول الأول جواز الحجامة للصائم وأنها لا تؤثر على الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، هذا قول جمهور العلماء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو ظاهر اختيار البخاري، ورجحه ابن حزم أيضا في المحلى في المجلد السادس. الإمام الشافعي رحمه الله يقول في كتابه الأم في المجلد السابع 238، قال والذي يحفظه والذي أحفظ عن بعض الصحابة والتابعين أنه لا يفطر أحد بالحجامة، والذي أحفظه عن بعض الصحابة والتابعين أنه لا يفطر أحد بالحجامة، في كتابه الأم للشافعي. هذا القول الأول الذي عليه جمهور العلماء أن الحجامة ليست من مفطرات، يجوز للصائم أن يحتجم. القول الثاني قالوا الحجامة من المفطرات، واستدلوا بحديث شداد بن أوس الذي معنا أفطر الحاجم والمحجوم، قالوا هذا دليل عن أن الحجامة تفسد الصيام، فالمحجوم يفطر بسبب خروج الدم لأنه يضعفه، وأما الحاجم فلأنه يمص الدم. هذا مذهب الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ابن تيمية قال بهذا القول في كتابه حقيقة الصيام، وهكذا ابن القيم في تهذيب مختصر السنن في المجلد الثالث، وأشار إلى هذا المذهب ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني في المجلد الرابع 350. والذي يترجح والله أعلم هو قول جمهور العلماء أن الحجامة كانت في أول الأمر من مفطرات، ثم نسخ هذا الحكم، بحديث أنس الذي معنا الحديث الثالث، عندما قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. هذا الأثر يدل على النسخ. هكذا أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم ورخص في الحجامة، وهذا أخرجه النسائي في السنن الكبرى، وابن خزيمة في صحيحه، وابن حزم في المحلى، وصححه الألباني في كتابه إرواء الغليل في المجلد الرابع 75. أيضا هذا حديث أبي سعيد يدل على النسخ، كما دل على ذلك حديث أنس. لذلك قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال ابن حزم إسناده صحيح فوجب الأخذ به، لأن رخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما، وظاهر أحاديث الجواز أنها متأخرة عن أحاديث النهي، إلى آخر كلامه رحمه الله في المحلى في المجلد السادس، كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الرابع 178. هذه المسألة الأولى، هل الحجامة من مفطرات الصيام؟ الراجح قول جمهور العلماء أنها ليست من مفطرات. المسألة الثانية في الحديث، هل أخذ الدم للتحليل من المفطرات؟ أخذ الدم هذا فرع على مسألة الحجامة، مسألة أخذ الدم للتحليل، فعلى القول بأن الحجامة لا تفطر فأخذ الدم لا يفطر مطلقا، هذا قول جمهور العلماء. أما الرعاف وخروج الدم من الجرح والسن فهذا لا يفطر مطلقا سواء كان كثيرا أم قليلا، لأنه خرج بغير اختيار الصائم، والأصل صحة الصوم إلا بدليل صحيح يدل على فساده. هذه المسألة الثانية في الحديث.